الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد: فصل. ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة. لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في هذه المقدمة النفيسة التي جعلها رحمه الله تعالى بين يدي هذا الكتاب، ذاكرا فيها خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وفي هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أنه رسول الله بعثه الله تبارك وتعالى بالحق والهدى، بعثه الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. والواجب اعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه تامة كاملة، بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ومقتضى الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بأوامر ونواهي وأخبار، فمن شهد أنه رسول الله وأنه مبلغ عن الله وجب عليه أن يطيعه في أوامره، وأن يصدقه في أخباره، وأن ينتهي عن نواهيه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذا هو الواجب، أن يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن سعادة الدنيا وصلاح الدنيا والآخرة متوقف على طاعة الرسول واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الإيمان به اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص وميزه بأمور وكمالات جمعها له لم يجمعها لأحد غيره، وهذا من عظيم فضله عليه الصلاة والسلام ورفيع مكانته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، وأنه خير الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. برسالته ختمت الرسالات، وبنبوته ختبت النبوات، وبكتابه عليه الصلاة والسلام ختمت الكتب المنزلة، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله. نعم، يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، أي على أي رسول من الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي أي كتاب أنزله تبارك وتعالى على أي رسول. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هنا للجنس، أي جميع الكتب المنزلة من قبل. فيؤمن المسلم بالكتب المنزلة كلها، ما عرف وعلم به من أسمائها وما لم يعرف. عرفنا منها مثلا التوراة والإنجيل والزبور، وهناك كتب كثيرة جدا لم نعرف أسمائها، فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بأنها جاءت مشتملة على الحق والهدى وعلى صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ونؤمن بكل رسول أرسله الله، فنؤمن بجميع الرسل والنبيين، وأنهم رسل الله حقا وأنبياؤه صدقا، بعثهم الله تبارك وتعالى بالحق والهدى، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال: لا يفرقون بين أحد من رسله، بأن يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض، بل يؤمن بجميع الرسل، يؤمن بجميع الرسل دون تفريق بين رسول ورسول، لأنهم كلهم رسل الله. والإيمان برسول واحد مقتضي للإيمان ببقية الرسل، والتكذيب بواحد منهم تكذيب بهم أجمعين. نعم. ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها، بل جعلهم مختارين لها، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته، وولى غيرهم ما تولوه ورضوه لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. هذه خلاصة دقيقة جدا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في الحديث الشامل لأركان الإيمان الستة، حديث جبريل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله تعالى يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال: وقدرنا فنعم القادرون. قال: إن الله على كل شيء قدير. فالأمور كلها بقدر الله، فالأمور كلها بقدر الله، والإيمان بالقدر هذا من أركان الإيمان. ولا ينتظم إيمان المرء وتوحيده إلا بالإيمان بالقدر، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أي لا يستقيم توحيد مع التكذيب بأقدار الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ينتظم أمورا أربعة لا يكون العبد مؤمن بالقدر إلا بها، أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. فهذه أربعة أمور لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. العلم أي بالإيمان بالعلم، أي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط الذي وسع كل شيء، وأنه سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والكتابة أي كتابة أعمال العباد في اللوح المحفوظ: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في الحديث الآخر قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمشيئة أي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها إنما هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيجاد، أي أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا هو من تمام الإيمان بالقدر، قال: حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مختارين. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر بمراتبه، نؤمن معه بما جعله الله سبحانه وتعالى للعبد من مشيئة يختار بها طريق الخير أو طريق الشر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا يجب أن يعلم في هذا المقام أن الأمر المقدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد عليه، هذا إنما يعلمه الله جل وعلا، والعبد لا يعلم، العبد لا يدري ماذا يكسب غدا، ولا يدري بأي أمر، ولا يدري بأي أرض يموت، لا يدري عن هذه الأقضية والأقدار التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يعرف شيء من القدر إلا بأحد طريقين: الأول الإخبارات الصادقة من الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا الإخبارات التي عن أشراط الساعة وعلاماتها، هذه نؤمن بها وأنها ستقع وأنها مقدرة وستقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها من جهة الخبر الصادق الذي أرشدنا إلى ذلك ودلنا عليه. والطريق الآخر أن يقع الأمر، إذا وقع الأمر عرفنا أنه نعم مقدر بوقوعه، أما قبل ذلك فالإنسان لا يدري. أحيانا يخرج الإنسان لبيته لحاجة قد عزم على أن يفعلها، ثم يجد أنه اتجه إلى طريق آخر وسلك سبيلا آخر، لا يدري العبد ما الذي قدر الله له، ما الذي كتب الله له. ولهذا فإن على العبد أن يكون لإيمانه بالقدر أثر على عبادته، وهذه حقيقة الإيمان بالقدر، أن يكون لإيمانه بالقدر أثر على عبادته، أثر على سلوكه، من حيث عظم لجوءه إلى الله وتوكله على الله سبحانه وتعالى بأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال في آخر الدعاء: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فيسأل الله عز وجل اللطف في القضاء وأن يجعل كل قضاء قضاه خيرا، وفي الوقت نفسه يجاهد العبد نفسه على لزوم صراط الله المستقيم وسبيله القويم. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له صلى الله عليه وسلم: هل نعمل في ما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، أي لم يقدر ولم يقضى؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب هو أوفى جواب لهذه المسألة، وهي من مشكلات المسائل، وخاض الناس فيها خوضا كثيرا، أكثره فاسد وأكثره انحراف في هذا الباب. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، هذا فيه أن العبد عنده مشيئة، ومن لا مشيئة له لا يمر بالعمل. قال: اعملوا، العبد له مشيئة بموجبها تكون أعماله وطاعاته ومجاهدته لنفسه. ولهذا قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله فكل ميسر لما خلق له، هذا فيه الإيمان بالقدر، فيه الإيمان بالقدر، وأنه لن يقع شيء إلا بقدر الله. ولهذا جمع عليه الصلاة والسلام أوفى النصح للعباد في هذا المقام في كلمتين، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، لأنك عندك مشيئة ومخير، فجاهد نفسك على الخير والصلاح والاستقامة وعبادة الله والبعد عما نهى الله عنه، واستعن بالله، أي إلجأ إلى الله دائما أن يوفقك وأن يحفظك وأن يثبتك وأن يعيذك من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته، بفضله ونعمته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فتأمل قوله جل وعلا حبب، وقوله جل وعلا كره، وقوله جل وعلا فضلا من الله. فهذا كله بيد الله، كله بيده جل في علاه. فما يكون في قلبك من محبة للإيمان وحرص على الخير ورغبة، هذا من فضل الله عليك، فهو الذي يحبب للقلوب الإيمان ويكره إليها الكفر والفسوق والعصيان فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. ولهذا العبد يلجأ إلى الله عز وجل دائما أن يزكي قلبه وأن يصلح سريرته وأن يعيذه من الضلال وأن يثبته على الحق والهدى، لأن ذلك كله بقدر الله وإذنه ومشيئته جل في علاه. قال وولى غيرهم ما تولوه ورضوه لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته، مثل ما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. هذا أيضا من أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأقسام الخمسة، والنصيحة لله بتوحيده وإخلاص الدين له وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وبتعظيمه جل وعلا بإثبات أسمائه وصفاته وبتسبيحه جل وعلا وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والنصيحة لكتابه بتعظيم الكتاب والإيمان بأنه منزل من الله جل في علاه، وأن فيه صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأنه مشتمل على كل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة، والإيمان بالرسول باعتقاد أنه مرسل حقا وصدقا من رب العالمين، وأن يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر. والنصيحة لأئمة المسلمين باتباع ما جاء في شرع الله عز وجل تجاههم من حقوق لازمة واجبة، فيجب على المسلم أن يوفي بهذه الحقوق تقربا إلى الله جل وعلا بأداء الحقوق التي عليه تجاه ولاة الأمر، حتى وإن لم يقم ولي الأمر بالحقوق التي للناس عليه فإن كل منهما مسؤول عن الحقوق التي أوجب الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أد الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الحقوق التي هي حقوق لازمة جاء التأكيد عليها وإيجابها في الشرع والتحذير من المخالفة فيها لما يترتب على الإخلال بها من الفساد العظيم. ولهذا حقوق ولاة الأمر يجب أن تعد دينا وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله، لأن الإيمان والإسلام والطاعة عموما لا تكون إلا بجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام، والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاء في القرآن والسنة التأكيد على السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والتحذير من الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم وجاء التحذير من التفرق والاختلاف والإخلال بجماعة المسلمين، والتحذير من إشاعة الفوضى والفتن التي يترتب عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله من إراقة الدماء وانتهاب الأموال واختلال الأمن وعموم الفوضى في الناس. فمصالح الناس لا تنتظم إلا بهذا الأصل العظيم، وأن النصيحة لولاة الأمر تكون بالوفاء بالحقوق التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه تجاه ولاة الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين بمعاملتهم بالحسنى التي هي المعاملة التي يحب المرء أن يعامل بها، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويجمع النصح النصح لعامة المسلمين يجمع ذلك كله حديثان: الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا جماع ما يكون في باب النصح لعامة المسلمين، أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، وأن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها ففي كل موطن عامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. أوضح لك ذلك أكثر، فإنه ضابط مفيد ونافع في الباب. مثلا إذا كنت تريد أن تتعامل مع أبنائك، فأحسن معاملة تعامل بها أبنائك المعاملة التي تحب أن تعامل بها من والدك. وإذا كنت تتعامل مع والدك فعامله بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها لو كنت أنت الوالد. وإذا أردت أن تعامل زميلا فعامل زميلك بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها من زملائك. فما لا تحب أن تعامل به ولا ترضاه لنفسك فهذا من سيء الأخلاق الذي ينبغي اجتنابه، والذي تحبه لنفسك هذا من حسن الأخلاق. وإذا ضبط المرء هذا الضابط في ضوء هذين الحديثين استقام له هذا الباب، باب حسن الخلق. قال: أن تحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الآخر: أن تأتي للناس الشيء الذي أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر معروف والنهي عن منكر من أمور الشريعة العظيمة التي يكون به صلاح العباد وعموم الخير وانحسار الشر. ويكون هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق قواعد الشريعة وما توجبه، مثل ما أشار رحمه الله تعالى على ما توجبه الشريعة. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. نعم. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم عن من كل رذيلة. نعم، يعني هذا مما عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأراذلها. وهذا باب عظيم جدا، باب عظيم يجب العناية به، لأن صلاح الناس بصلاح أخلاقهم واستقامة أمرهم باستقامة أخلاقهم، وفساد أحوالهم بفساد أخلاقهم. فالأخلاق شأنها عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم شأنها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما سئل عن أكثر ما يكون به دخول الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال في الحديث الآخر: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فباب حسن الخلق هذا باب عظيم من أبواب الشريعة، وهو عنوان على سعادة المرء. كل ما حسن خلق المرء فهذا عنوان على سعادته، وكل ما فسد خلقه كلما كان ذلك أضر في حياته وأموره ومصالحه كلها. وفي الدعاء الماثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وهذا المقام مقام حسن الخلق وتجنب سيئها يحتاج من العبد إلى أمرين حتى يحسن خلقه ويستقيم. الأول كثرة الدعاء، لأن خلقك لا يحسن إلا إن حسنه الله لك، ولا يصلح إلا إذا أصلحه الله تبارك وتعالى لك. فوالذي يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عن سيئة لا يصرف عن سيئة إلا هو. فيكثر العبد من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه لصالح الأخلاق وأن يعيذه من سيئها. وفي الدعاء الماثور: اللهم من يعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على حسن الخلق. بعض الناس مستسلم لسوء الخلق الذي هو عليه، وإذا فكرت نفسه بأن تحسن من الخلق أبى، قال هذا طبع، أبى عليها وقال هذا طبع وهذا متجذر فيه ولا يمكن أن يتغير. هكذا بعض الناس يتعامل مع نفسه، كل ما أرادت نفسه إذا سمع بالأحاديث والحث على الأخلاق الحسنة وتحركت نفسه شيئا ما للأخلاق الفاضلة أعاقها عن ذلك بأنه غير ممكن أن تحسن أخلاقه وأن هذه أمور متجذرة فيه. وبعض الناس في هذا المقام يقول: نحن طبعنا دائما الغضب، ما نستطيع نترك الغضب، نحن طبعنا دائما كذا ما نستطيع. فهذا كله انهزام وإضرار عظيم بالنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي واقع الناس العملي يعرف بعض الأشخاص بأنه كان من أسوأ الناس أخلاقا وأعنفهم وأشدهم معاملة، ثم روض نفسه واستعان بربه فصار من أحسن الناس خلقا. ولهذا لا يبقى الإنسان منهزما في هذا الباب، بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يرتقي بها وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى حتى ترتقي نفسه إلى الأخلاق المهذبة الرفيعة الحسنة الطيبة. فإذا حسن المرء، إذا حسن خلق المرء سعد وسعد من حوله، إذا حسن خلق المرء سعد هو في نفسه وسعد من حوله، وإذا ساء خلقه شقي وشقي من حوله. فحسن الخلق علو ورفعة وسعادة وفلاح في دنيا المرء وأخراه. ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماض مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. نعم، يعني هذا من أيضا مما عليه أهل السنة، أنهم يأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاءت، بهذا الضابط الذي أشار إليه، على ما جاءت عن نبيهم، لا بالبدع والأهواء والتخرص والآراء، بل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما أضر بالناس في هذا الباب البدع المحدثة وتحكيم الآراء في الأمور، وهذا الذي يترتب عليه فساد أحوال الناس. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم. قال: ومن وصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين، والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. هذا من الأصول العظيمة، الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم والتأليف بينها. ولهذا الشريعة جاءت بكل أمر يؤلف بين القلوب ويصلح بين النفوس، ومن ذلك الأخلاق الفاضلة التي حثت عليها الشريعة وأكدت. هذه الأخلاق تقرب القلوب وتؤلف بين النفوس، فالشريعة جاءت بكل ما يقرب بين القلوب. وبالمقابل أيضا جاءت الشريعة بالتحذير الشديد من كل أمر يذهب الألفة، مثل الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، هذه كلها نهت عنها لأنها تفسد الأخوة. اقرأ على سبيل المثال في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم حذر الله من أشياء عديدة كلها تفسد هذه الأخوة وتذهب هذه الألفة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فحذر من السخرية، من الاستهزاء، من اللمز والهمز، من سوء الظن، من التجسس، الغيبة، إلى غير ذلك. هذه أمور كلها تفسد الألفة، فجاء تحريمها في الشرع، لأن الألفة بين المسلمين جوهر ثمين وكنز عظيم يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى وأن يقوى، لا أن يضعف بهذه الأشياء التي تفسد هذه الأخوة. ولهذا جاء وعيد شديد جدا على مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل جنة قتات أي نمام، لأن النميمة تفسد هذه الأخوة وتوغر الصدور وتوجد العداوات. فالشريعة جاءت بالحث على كل أمر يقوي هذه الأخوة الإيمانية، وجاءت بالتحذير من كل أمر يضعفها. وهذا الأصل الذي أشار إليه هنا في هذين السطرين أصل عظيم جدا، وله فيه رحمه الله تعالى رسالة عظيمة بعنوان اجتماع كلمة المسلمين، والحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، وهي في آخر هذا المجموع الذي بين أيديكم، وهي من أنفس ما يكون في هذا الباب العظيم. نعم. قال: ومن وصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكما قال الشيخ الشريعة جاءت بالنهي عن أذى الخلق بأي نوع من الأذى في الأنفس أو الدماء أو الأعراض، وأمرت الشريعة بالعدل والإنصاف والوفاء بالحقوق والتحذير من الظلم. نعم. قال: ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. نعم، هذه خلاصة في معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأهل السنة يؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمته خير الأمم. وأفضلهم أي أفضل الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأمة محمد هي أفضل الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وصحابته هم خير الأمة خير أمته عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت أمته خير الأمم وصحابته خير أمته، حاصل ذلك أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس في كل الأمم، وحاصل ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين، وهذا جاء مصرحا به في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فرتبة أبي بكر وعمر في الناس أنهم أفضل الناس بعد النبيين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة أي بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك، أي يعتقدون أن حبهم دين، كما أن أيضا بغضهم نفاق، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. وهذا من الأصول المهمة، محاسن الصحابة هذه يعمل المرء على نشرها وإشاعتها، لأنها لها أثرها العظيم في حب الصحابة وتمتين الاتباع لهم والسير على منهاجهم، ويسكتون عما قيل من مساوئهم، بهذا القيد قيل من مساوئهم، لأن كثير مما ينقل في كتب التاريخ والأخبار كثير من كذب. وهذه والله مصيبة عظيمة، عندما مثلا يجعل المرء في قلبه غل على أحد الصحابة بناء على قصة مكذوبة، انتبهوا يا أخوان، مصيبة عظيمة جدا أن يجعل المرء في قلبه غل على أحد الصحابة بسبب قصة مكذوبة. أقرب الأمر أكثر، هل يرضى أحدنا لنفسه أن يقع في نفوس الناس عليه شيء وعداوة وبغض له في قصة مكذوبة عليه؟ هل يرضى أحد بذلك؟ فكيف يرضى بذلك للصحابة شيء لا يرضاه لنفسه؟ كتب التاريخ فيها أشياء كثيرة مكذوبة، ومن وراء افترائها كذبة خونة من أهل البدع والضلال والشر والفساد، دسوا في كتب التاريخ أشياء كثيرة، وهذا المكذوب يمحصه أئمة العلم، ويميزون بين صحيحه وضعيفه، ثابته وواهيه بالأسانيد والنظر فيها ومعرفة الرجال والرواة، لكن من الناس من ينظر في كتب التاريخ ولا يميز، ثم يحمل على بعض الصحابة ويقول فيهم القول السيء وهو مبني على كذب. وفي زماننا هذا بعض دعاة الشر والفتنة يأتون بقصص من هذه القصص المكذوبة ويغيرون صدور العوام والجهال تجاه أصحاب النبي أو تجاه بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه عقيدة لا بد من غرسها في الناس، نشر المحاسن والسكوت عما قيل من مساوئهم. وما قيل من مساوئهم لا يخرج عن حالتين، ما قيل من مساوئهم لا يخرج من حالتين، قسم منه وكثير مكذوب، مكذوب مفترى، فهذا مردود جملة وتفصيلا وغير مقبول إطلاقا. والقسم الثاني صحيح ثابت لكنهم لا يخرجون فيه عن حالتين، إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. فما ينقل من المساوئ لا يخرج عن ما ينقل مساوئ أو ما يقال إنه مساوئ لا يخرج عن هذين الأمرين. ويدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. نعم، يقول مما يدين الله به أهل السنة والجماعة احترام العلماء الهداة وأئمة العدل، وهذا من الحقوق اللازمة المتأكدة، بل قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء لهم حقوق عظيمة على الأمة لأنهم أئمة هدى ومصابيح دجى ونور للناس وهداة للخير، ومكانتهم في الدين عظيمة ونفعهم للأمة عظيم. فهؤلاء لهم حقوق يجب أن تحفظ لهم وأن ترعى حقوقهم. فأهل السنة يدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين. وكل ما عظم إحسان المرء عظمت حقوقه، كل ما عظم إحسان المرء عظمت حقوقه. ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله وهو الدعاء بالخير والاستعاذة من الشر، هذا من الأمور التي غاية في الأهمية، ولا غنى لي العبد عن ربه طرفة عين أن يسأله من الخير كله عاجله وآجله، وأن يعيده من الشر كله عاجله وآجله. فالحاصل أن هذه أصول كلية عظيمة يؤمن بها أهل السنة ويعتقدون هذه الأصول وإليها يدعون. والشيخ رحمه الله ذكر هذه الخلاصة العظيمة جعلها مقدمة بين يدي بيانه لمقاصد كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله. قبل أن أختم، منبه: غدا السبت لا يوجد درس، غدا السبت لا يوجد درس، فقط في الصباح، أما العصر موجود.